البطولة بطولة ماذا؟ الدوري، الكاس، السباحة، تنس الطاولة، المشي، الجري، السباحة، أكل الموت، أكل الشوء، هذه بطولة حصرنا. إنه قد شوه اسم البطولة تشويها عجيبا، لا تدري كيف ترى هذا لهذه الأمة. إنك لتتعجب حين تسمع اسم بطل ولا ينسب إلا بطل فيلم أو بطل مسرحية أو بطل مسلسل أو بطل كرة. أهذه بطولات إخوتها؟ أهذه هي بطولة؟ نعم، كان لزاما علينا أن نتكلم اليوم عن البطولة، لأننا نحتاج إلى موقف بطولي ندخل به الجنة، ندخل به الجنة. إنني سائلك وأجبني يا يرعاك الله، واصدق لكي يصدقك الله، هل تستطيع أن تذكر لي موقفا بطوليا واحدا في حياتك؟ هل تستطيع أن تذكر لي موقفا بطوليا واحدا في حياتك؟ ولعلك الآن ستفكر في الميداليات التي في البيت أو في الشهادات التي في المكتب لتتذكر البطولات التي أحضرتها. لا، ينبغي أن تفقه أولا ما معنى البطولة. إنه يجمع علماؤنا، علماء الشريعة، أن البطولة الحق قهر النفس لسلطان الراس. هذه هي البطولة الحقيقية. في لحظة تتصارع هواك وشر الله فتؤثر الله على ما سواه. تستطيع الآن أن تذكر موقفا بطوليا؟ إني أتحدث في هذا الأمر لهذا السبب، توضيح معنى البطولة بسبب تأويل اسم البطل. لقد صار اسم البطل مشوها الى ابعد حد. انك حين تسمع عن فلان الممثل الساحر بطل مسلسل بطل بطل، انني اذكر ان هذا شبه ان يكتب فلان دكتوراه في تسبيك البلعات، فلان ماجستير في تلميع الاحذيه، فلان دبلوم في كنس الشوارع. أيصح هذا؟ إنها بالضبط مثل بطل أكل السجق، بطل المسجد. ننتظر أن يكون هناك بطل للنوم أيضا، للنوم. إنهم أبطال مزيفون، إنهم أبطال للورع، إنهم ليسوا بأبطال. أن ينسب إلى هؤلاء بهذه الطريقة. ولذا السبب الثاني لكلامنا في هذا الموضوع إبراز الأبطال الحقيقيين. فهموا معنى البطولة؟ إبراز أبطال تدور إليهم الأمر، تشتهي أن تراهم الأعين، تتملاهم القلوب. أولادنا فأتيهم تشوه اسم البطولة، فرأوا أن البطل هو بطل لعب الكرة، بطل التمثيل، بطل الأكل، بطل السباحة، بطل المضرب، بطل الدوري وبطل الكأس، صار بطل العالم، رجل عقله في قدميه كما يقولون. نحتاج أن نوضح لأولادنا من هو البطل الحقيقي لكي يكونوا أبطال. لقد خرج أولادنا عالة من التفاهة لمكان لكونهم رأوا هؤلاء الأبطال ولم يسمعوا غيرهم. إنني أتملى إخواني طلبة الجامعة، طلبة الجامعة الذين من المفروض أنهم صفوة الأمة، أنهم خلاصة شباب الأمة، فأين هم؟ اي غرب تستطيع ان تدلني اين شباب الامه؟ على النواصي، في المقاهي، في الملاعب، في السينمات، في المسارح، اين هم سمامون؟ هيروين وحقن وسجاير بني سجون، هؤلاء هم. ثم من حاول منهم ان يكون ملتزما تستطيع ان تقول له اخلع عن النظر الى النساء؟ لا استطيع. اترك السجاير؟ لا استطيع. قم الليل؟ لا استطيع. صوم النهار؟ لا استطيع. صلي النوافل؟ لا استطيع. ماذا يستطيع اذا؟ انه لا يستطيع الا ان يعصي الله. لماذا؟ لانه لم يرى البطولة قهر النفس، لم يرى البطولة قهر النفس، وانما رأى البطولة الحصول على المال. اننا نذكر الليلة، نذكر اليوم موضوعنا هذا لابراز الابطال الحقيقيين الذين تعشقهم النفوس فتتمنى بلوغ مرتبتهم، تعشقهم النفوس فتتمنى بلوغ مرتبتهم. ان طلبة الجامعة الذين احدثهم اليوم واتحدث معهم هدم لهم حتى انموذج اساتذتهم الفاضلين في الجامعة، اساتذتهم المبراء النظفاء هدموا. لماذا؟ لكونه يرى هداك الاستاذ الفاضل لا يملك من حطام الدنيا شيء، اما الممثل المشهور فيسكن في افضل المناطق وفي اعلى العمارات ويركب ارفع السيارات. ثم فوق كل هذا اذا سار في كوكبة من الناس تفتح له الابواب وتقضى له المصالح ويحتف به الخلق، وهذا ما يتمناه. نعم هذا معنى الفقر في نفوس شبابنا، فكيف يكونون أبطالا؟ ثمة سبب ثالث لكلامنا في هذه المسألة، أننا نريد أن نذب عن دين الله، فقد صار هؤلاء الأقسام ممن سوّوا اسم الأبطال كل همهم تحطيم الابطال الحقيقيين، تحطيم الرموز، تحطيم الثوابت، تحطيم الوصول، يهدم كل الابطال وكل معاني البطولة لتعود البطولة التافهه اليهم. نعم انهم وللاسف الشديد هاجموا الله، سبوا الله، عابوا الله، آتوا الله. نعم انهم اخترعوا في القصة والرواية وصاروا بها ابطالا، اخذوا جائزة نوبل لكونه قال ان الله مات. نعم وبعد الله هاجموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوه وصاروا ابطالا. نعم اتوه وتكلموا عنه ثم اتوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفحات جرائدهم ايضا، وحاولوا ان يهدموهم، اتوهم. ثم اخر ما قرأت، وانني لا احب ان اذكر هذا الكلام التافه في مثل هذه الاماكن الموقرة، فمنبرنا اطهر من ان يذكر عليه كلام الاقدام، ولكن من الاراء ما هو كهيئة الخلاء لا يؤتى الا لضرورة. اخر ما جرى في الاسبوع الماضي، صحفي يكتب مقالة طويلة عريضة بعنوان رد اعتبار فرعون، انه ينتصر لفرعون من موسى عليه السلام. ها ويتهكم في المقال على الله. على الله. ان محاولات هؤلاء الاحكام التافهين. ونحن نعيش فعلا في عصر القذف حين توارى البطل والعملاق. توارى البطل والعملاق. وفي ارضكم يستأجر وفي ارضكم يستنثر البغاة. بغاتكم يستنثر. البغاة طائر صغير ولكنه يعمل فيها نس لانه لا يجد من يقف له ولا من يرد كلامه. ايها الاحبة في الله، لتلكم الاسباب الثلاثة اتكلم في موضوع البطولة، وثمة سبب رابع واخير، وهو ارتباط الموضوع الذي نسير فيه صفات المنافقين. المنافقون هم ابطال من وراء جعجعة كلام اوان. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قالوا انما نحن مصلحون. قال الله فيهم واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ثم تبين الحقيقة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله. انظر، هم المنافقون اهل كلام. اهل كلام وكلام فقط. كلام فقط. يقول الله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم سنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معكم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رحمة في صدورهم من الله. ذلك بانهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. بينهم جديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بانهم قوم لا يعقلون. كمثل ان المنافقين شياطين. ان اساليب التلميع والتخفى واظهار الثوابت في صورة البطولات وتحول الاهتمامات والهوايات الى بطولات صارت سمة اعلام عصرنا. اخوتا تعالوا لندخل في موضوعنا، من هو البطل وكيف نصنع بطلا؟ لذلك شروط وعلامات. شرط اول ورئيس البطولة ايمان وتقوى. ايمان صادق ويقين راسخ. شرط لكي يكون الرجل بطلا اننا نرى قطاع الطرق فيه من قوة القلب والشجاعة والاقدام وبذل النفس الشيء الذي لا يتحصل في كثير من الناس، وكذلك قراصنة البحار. ومع ذلك لا يسمى قطاع الطرق ابطالا. فليست البطولة اذا هي الشجاعة، وانما لابد ان تحتف الشجاعة وتقترن بايمان صادق ويقين راسخ. ايمان صادق في النفس ويقين راسخ في القلب. انظر الى سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم حين قهر النفس لأوامر الرب لسلطان الرب فكان عبدا وهو بطل الأبطال محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى موقف فضولي موقف شجاع. قالت السيدة عائشة لو كتم رسول الله شيئا لكتم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. والله انه لموقف فضولي عظيم ان يقرأ رسول الله كلام الله الذي فيه عتابه له ويظل الكلام يقرأ واليه ينسب ابدا الدهر. ولكنه للإسلام بقهر النفس لسلطان الله موقف بطولي اخر على بالمقابل هذا قول الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا قومنا لا تضيعوا الصلاة على رسول الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع صلاتكم اليوم عليه بأذنه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم الموقف البطولي الآخر قول الله لرسول الله وإنك لعلى خلق عظيم. قال أحد المفسرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأنا لا أتعجب من أن يصف الله رسول الله في عظمة الخلق ولكني لا تفارقني الدهشة كيف تحمل قلب رسول الله هذا الثناء من الله. إن أحدنا إذا قال له أبوه كلمة مدح كاد قلبه يقف من الفرح او مديره في العمل او رئيس الجمهورية انه يقطع ورقة من جريدة ذكر فيها اسمه او صورة مع مسؤول او كلمة ثناء يسجله فما بالك اذا كان الثناء من الله الملك ملك الملوك القهار الجبار. يا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذا ما اوحي اليه من ربه هذه مواقف بطولية تتقافل دونها كل المواقف لو فقدتها. إذن ابتداء حين يقع في قلبك ايمان صادق ويقين راسخ فالمدح ما مدحك الله به والذم ما ذمك الله به وكل ما فوق التراب تراب. فهمت؟ فلو اجمع الناس على ان يقولوا انك بطل وانت من داخلك امام الشهوات ففيه قد يقول الناس ما يقولون فالله اعلم بالسرائر والضمائر. نعم البطولة ان تكون بينك وبين الله رجلا. دعا الامام الشافعي لاحد تلاميذه فقال رزقني الله واياك خشية رجل قدر على الحرام في الخلوة فعلم ان الله يراه فتركه من اجله. رزق خشية رجل قدر على الحرام في الخلوة فعلم ان الله يراه فتركه من اجله. امين اللهم امين اللهم امين. نعم اخوتي هذه هي البطولة ان يكون تعلق قلبك بالمدح هو الصفات التي مدحها الله ومن ثم الصفات التي ذمها الله، فتتغير مقاييسك لا بنوع السيارة ولا بمحل السكن ولا بالشهادة ولا بنوع الكرافات التي تلبس ولا بنوع الحساء ولا بنوع الشعر ولا بتنظر النصارى، وإنما قيمتك الحقيقية على ما في قلبك وتؤثر ذلك على ما تباح. انظر الى نوع الى من هؤلاء الاطفال، حبيب بن عدي، حبيب بن عدي قصته مشهوره في غزوه الربيع حين ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه وامطر عليها عاصمه ثابته. هنا انتظم الشريف وامطر عليها عاصفة ثابتة، خرج عصفة سرية عينا عينا استكشاف، طائرة استكشاف عينا عليهم عاصفة ثابتة. اقتطع موضع الشاهد ان خبيب بن عدي حبسوه في بيته، فلما علم انهم سيقتلونه في نفس اليوم طلب من المرأة التي قدمت له طعاما موسي ليحتد به، موس يحلق به عانته، فارسلت له الموسي مع غلام، فاخذ الموسي من يد الغلام وادلت الغلام على فخذه، فارتفعت امه فقال اتخشين ان اقتلك؟ قالت نعم. قال والله ما كان لي مثلي ان يغدر. الله اكبر، يا لها من نواف، يعلم انه خشيت ليخطئ ليقطع وقع في يده غنيمة باردة ياخذ بتأريه قبله ان يقتل، وهم اعداء محاربون كفر مشركون يحاربون رسول الله، ما الذي يمنعه من قتل الغلام؟ لا شيء الا انه يرعى ذمة الله انه لا يغدر. الله لك وامن لك يا قبيح، اين انت من شباب عصرك؟ نعم لا استطيع ان اطيل بذكر الامثله، فكل جيل رسول الله ابطال، بل والاجيال الثلاثه بعده كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبر. علامه ثانيه وشرط ثان للبطوله الايثار، الايثار ايثار الله على ما سواه، ايثار الله هذه هي البطوله الحق، ان تكون نائما والمؤذن يكون حي على الصلاه فتؤثر الله على هواك وعلى نومك. ورحم الله رجلا، وفي رواية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه وقام لصلاة الليل. الإيثار بطولة، حين ينزل إليه ملك يقول أن الله يخيرك أي أن تكون ملكا رسولا، أن تكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فقال بل عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. موقفه القبولي الأخير صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا، بين مفاتيح الارض والخلود فيها، وبين لقاء الله، فاختار ما عند الله. تأخذ موقف بطولي للإيثار بالصحابي. كعب بن مالك حين هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 50 يوما 50 يوم الرسول لا يكلمه، بل اذا دخل يصلي ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاح عنه بوجهه. يا له من ضنك حياة ان يسيح عنك رسول الله، لا يطيق. يقول حتى كان يوم تسورت حائطا لابن عمي، قتلت لابن عمي، فدخلت تسوى دخل من السوق، فقلت انشدك بالله هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ ان الانسان ايها الاحبة في الله، ان الانسان في بعض الاحيان يكاد يشك في نفسه فيحتاج لكلمة تثبيت من غيره. انه حين رأى رسول الله هجره والصحابة لا يكلمونه، يمشي في السوق فلا يكلمه احد ولا يسلم عليه احد، قال والله دخلت على ابن عمي فالقيت عليه السلام فوالله ما رد علي السلام. قلت انشدك بالله هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ يريد ان يطمئن. فقال فوالله ما رد علي، فكانت علي عين. انظر الى كعب بن مالك، يقول فلما كان من تمام 40 ارسل الينا رسول الله نحن الثلاثة ان نهجر زوجاتنا، فقلت لها الحقيبة هجر زوجاتك في وسط هذا الصنك كما وصف الله، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، في نفس اللحظة يسير في السوق فاذا برجل من النبط نبط الشام يقول من يتل على كعب بن مالك، فاساروا اليه فاعطاني كتابا ففتحته فاذا هو من ملك غزة، من ملك غسان. يقول قد بلغنا ان صاحبك قد خلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، بل حقق بنا نواتك. الملوك يراسلون يبتغون قربة يطلبون انت يجعلونه نديما، وهو لا يكلمه ابن عمه وتركته زوجته واعرض عنه رسول الله. رسول الله يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. في هذا الموقف انظر الى بطولة كعب. قال فتيممت التنور فتجبت وقلت وهذا من البلاء. يا شباب المسلمين الثبات الثبات على الدين، الثبات واحد الثبات، اين الثبات يا حسرة على الثبات؟ اثبتوا وتيمم التنور فتدجروا كل رسائل الفتن. رسالة من بنت هجرتها لله، ترجيح لعمل يغضب الله، توجيه لمعصية لا يرضاها الشرع. اثبتوا يا شباب امام السيارات النابعة اهجروها واحبوا الله، امام الفتن المتدافعة امام البنات اثبتوا يا شباب لكي تكونوا ابطالا في مثل هذه المواقف، ان تؤثروا الله على ما سواه. انظر كيف اثر كعب لله، كيف اثر الله. انظر الى ثلاثة امثلة اخرى سريعة جدا، ثلاثة امثلة يذكرها الله في قصة يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة نسوقها لمدمني المسلسلات والمعتبين بالتمثيليات والافلام والمسرحيات، نقول ان هذا لهو القصص الحق. يقول صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة ممن كان قبلكم في سفر، فآواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة مما يعطف من خشية الله، فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. أول جانب من جوانب البطولة صدق لجئهم إلى الله. انظر إلى أنواع البطولات. فقال الأول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا. أغبق الغبوق هو السقيا بالليل، أن يشعر بالليل، وفي الصباح اسمه الصبوح. فالمهم أنه قال: لا أغبق قبلهما مالا، يعني عبيدا، ولا ولد، ولا اولادي وزوجتي. فنأى بي يوما طلب الشجر، فتأخرت فحلبت غبوقهما، ثم اتيتهما فوجدتهما نائمين، فكرهت ان اوقظهما، فقمت عند رأسهما وغبوقهما على يدي واولادي يتضاغون عند قدمي. اكره ان اغبق احدا قبلهما واكره ان اوقظهما، فظللت على ذلك حتى استيقظا فشربا غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. موقف فضولي رائع. تستطيع ان تذكر لي في بر الوالدين موقفا كهذا الموقف؟ اين ابوك؟ اين امك؟ اننا في علامات الساعة يكرم الرجل صديقه ويهين اباه، ويعطي زوجته ويحرم امه. انه موقف بطولي. من يستطيع ان يقف يحمل الاله لينتظر استيقاظ الاب؟ والاولاد يتضاغون يشدون في قميص ابيه. اسقنا، اعطينا، جوعا مرضى، وهو لا يسأل ابدا. موقف رضا. ثم يقول: ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم. ايثار عجيب عجيب. انظر الى الموقف الاخر. رجل قال: انه كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، اصابتها سنة وكنت اراودها على نفسها فتمتنع، فطلبت سلفا فراودتها فامتنعت، حتى اذا اشتد بها ما وجدت جاءتني. فلما جلست بين رجليها قالت: اتق الله ولا تقص الخاتم الا بحقه. فقمت عنها وهي احب ما تكون اليه. لا اله الا الله. موقف لا يتصور. بين رجليها وكلمة: اتق الله. كم اناديك اتق الله لا تنسى. كم اناديك اتق الله وصلي. كم اناديك اتق الله واذكر الله. كم ناديك اتق الله ولا تكذب. اتق الله ولا تغتاب. اتق الله ولا تنم. اتق الله ولا تؤذي. اتق الله وقم. اتق الله وقم. اتق الله واحفظ القرآن. اما حرك قلبك شيء من هذا؟ فتؤثر الله على ما سواه. انه لموقف عجيب لا يحيط به الوصف، ولا تدركه الكلمات. اتق الله ولا تحب الخاتم الا بحقه. فقمت عنها وهي احب الناس اليه: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. والموقف الثالث مشهور رجل عمل لديه عامل، قال اللهم انك تعلم انه عمل لدي عامل، فغضب اخر يومه وترك اجره فنميته له. فعاد بعد سنين وقال يا ايها الرجل ادي الي مالي، فقلت كل ما ترى من الابل والبقر والغنم والعبيد هو مالي. قال اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت والله الذي لا اله الا هو مالك، فاخذه كله فلم يترك لي منه شيئا. ايهم يا اصحاب مظالم العباد بما تتلقون الله، بما تتلقون الله، تلقاهم يوم المجلس وقد شتمت هذا وضربت هذا وشفكت دون هذا واكلت مال هذا، فياخذون حسناتك الخالصه. انظر الى البخور ينمي للرجل ولا ينتظر جزاء ولا شكورا. قال اللهم ان كنت بحث هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره وخرجوا يمشون. سؤال تقليدي كثيرا ما اطرحه عليكم وعلى نفسي، لو كنت رابعهم في الغار توتر الثلاثه. الاول توتر انفرجت لا يستطيعون الخروج، الثاني توتر انفرجت لا يستطيعون الخروج. اذا لابد من استيفاء كل الجهل، لابد من استقفاء كل الجهل. فلو كنت رابعهم ما خرجوا حتى تتوسل. هل لديك ما تتوسل به؟ ألديك عمل تستطيع ان تقول اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا. اعندك ما تقول به هذا؟ اخشى ان كنت معهم الا يخرجوا من الغار ابدا. نسأل الله لنا ولكم العافية. ايها الاحبة، هذه هي البطولات التي رسمها رسول الله للناس، رسمها للناس. رجل يبر اباه وامه، لا العيال كبرت يعلمون الناس شتيمة الاباء والامهات، وهذا الاباء والامهات. هذه قصص رسول الله، بر الوالدين، التعفف عن الحرام وخشية الله، اعطاء الناس حقوقهم وعدم اكل اموال الناس بالباطل. هذه بطولات الاسلام. فأين بطولات الناس اليوم؟ اللهم علمنا ما ينفعنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أؤمن به وأتوكل عليه وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، واخلع وعادي من يسجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاحبه في الله، ان معاني البطوله التي انتشرت في حياتنا وغابت عن واقعنا انما سببها الاول والاخير والاوسط الجهل، انما سببها الاول والاخير والاوسط الجهل. الجهل بدين الله، الجهل بمعنى البطولة، الجهل بالابطال. ان من العناصر المهمة والخطيرة في برنامج ومنهج تربيتنا للشباب تعشق المثل الاعلى. ان غياب المثل الاعلى، غياب القدوة والانموذة، غياب البطل الحقيقي عن الواقع هو الذي سبب هذا الضياع عن الشباب. سبب هذا الضياع انهم لم يروا انموذجا يتابعونه ولا مثلا يقتدون به. لم يعلموا ولم يروا على الشاشات الا انواع الابطال الذين ذكرتهم لك، ابطال من ورق من التفاهة بمكان. ابطال يصارعون الشباب وللاسف الشديد. لذا كان من الاهمية بمكان ابراز معاني البطولة مما لا يتسع له خطب ولا مسموع الخطب. بل ان تجلس مع اهلك واولادك لتدارسهم سيرة النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، لتدارسهم نماذج الاولين من الاكابر، ان تذكر لهم قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصص القرآن. ان من البطولة الحقة التي يجب ان تذكر في موقعنا هذا ايضا بطولة يوسف، واني لا اركز على هذه المعاني من البطولة لتفشي الشهوات في عصرنا. انظر وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك باللفظ الصريح، قال معاذ الله معاذ الله انه رفض احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. انه يقول معاذ الله استعيذ بالله والجأ واحتمي به، الجأ اليه واحتمي به. ثم يذكر نعمة سيده عليه عزيز مصر الذي قال لامرأته اكرمي مثواه، فقال انه ربي احسن مثواي فكيف اخونه. المروء يا شباب في عصر قد خلا من المروءة والوفاء، انه ربي احسن مثواي فكيف اخونه كيف اخونه وقد اكرمني. ثم انظر الى معنى الايثار وهو يقول ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. ربي برج السجن احب من حرير امرأة العزيز. طول السجن المسوس احب الي من زلبية امرأة العزيز. ايثار انه لا يقول يا رب انا مضطر ان ادخل السجن لهذه السجنة، بل قال احب الي احب الي. يا شباب يا من افضل ما تراود على حلق لحيتك من اجل جنيهات تحلقها. يا فتيات المسلمات اول ما تراود على المنع من الجامعة ترفع النقاب وتكشف الحجاب. اين الايثار؟ ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. السبب الاخير في هذه القبعة في معنى البطولة وهو العزة والكرامة. لا يكون بطلا من لم يكن عزيز النفس كريمها. اما التافهون الاقزار الذين يريدون عرب الدنيا، الذين يهرولون خلف الشهوات، الذين يرتعون في الملذات، فأنى لهم والبطولة؟ ما لهم والعزة والكرامة؟ العزة والكرامة في نفس الغزوة، غزوة الرديع الأمير عاصم الكتابة، يسيرون أياما تخرج عليهم قبيلة من العرب 200 فتل كلهم رامي. فصعد الصحابة إلى فتفت مكان مرتفع جبل قصير، فقال لهم المشركون انزلوا ولكم عهد الله وذمته الا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم بن ثابت والله ما كنت لانزل في ذمة مشرك، والله ما كنت لانزل في ذمة مشرك. العزة قمة العزة والكرامة، انت مين عشان انزلك؟ انني اريد ان القى الله ابدا وما نزل فكان اول مقتول. فوقف حين اصيب بسهم في ترقوته فقال: اللهم انك تعلم اني نذرت الا يمسني مشرك والا امس مشركا وانا اليوم احمي لك دينك فاحمي لحمي. يا له من رجل بطل يا بطل. انظر انه يلتزم ما لا يلزم. نذر لله الا يمس مشركا والا يمسه مشرك. فلما قتلوه قال: يا رب انا احمي لك دينك فاحمي لي لحمي. ارادوا المشركون بعد ذلك ان ياخذوا منه قطعة من لحمه، وكان قد قتل ابنين امرأة من قريش، فنذر ان امكنها الله منه ان تشرب الخمر في قحفة رأسه، فارادوا ان يجتثوا رقبته ليبيعوها لهذه المرأة. فارسل الله مجموعة من الدبر الشبابير، فحمته منهم فانسعهم في وجوههم وايديهم فتركوه ولم يقدروا عليه وقالوا: نعود اليه من الغد. فارسل الله سيلا فاحتمله فلم يعثر له على جثة. حماه الله حماه لله لانه حمى لله دينه. بطل حيا وميتا حيا وميتا. انها العزة المفقودة في ايامنا، عزة مفقودة بسبب الهزيمة النفسية للمسلمين. فقدنا عزتنا وبسبب عدم إلانتنا الجانب لاخواننا المؤمنين. لم نذل للمسلمين لم نستطع ان نعز على الكافرين. سبب ذلك الوهن الذي اصاب القلوب، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم العزة والكرامة سبيل للبطولة، سبب للبطولة. انك لن تكون بطلا ابدا حتى تعتز باسلامك. انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. ايها الاحبة بالله، ايها الابطال، ابطال التايكوندو والشطرنج، ايها الابطال، ابطال السن والوكمان، ايها الابطال، ابطال تلك الطاولة واختراق الضحية، ايها الابطال، ابطال الدوري والكاس، هل لكم في بطولة اعز من هذا؟ هل لكم في بطولة اعلى من هذا؟ هل لكم في بطولة تنسبكم الى الله ان تكونوا للاسلام ابطالا، دعاة الى التوحيد، معلمي الناس الخير؟ اللهم ارزقنا ابطالا تعز بهم الاسلام. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم